السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف أنت. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسلم عليه رجل فرد السلام، ثم سأل عمر الرجل: كيف أنت؟ فقال: أحمد الله إليك. فقال عمر: هذا الذي أردت منك. قوله رحمه الله: باب كيف أنت، أي استحباب هذا السؤال، وهو كما تقدم يؤتى به بعد إلقاء السلام، فيستحب للمسلم إذا لقي أخاه أن يسأله عن حاله بأن يقول له: كيف أنت؟ وهو سؤال يقصد به الإطمئنان والسؤال عن الحال. قوله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسلم عليه رجل فرد السلام، أي رد عمر السلام على الرجل. قوله: ثم سأل عمر الرجل كيف أنت، أي كيف حالك. وفيه أن من يسأل هذا السؤال كيف أنت لا يلزم أن يكون هو من ألقى السلام، بل هو سؤال يبادر إليه أي من المتلاقيين بعد السلام. قوله: فقال أي الرجل: أحمد الله إليك، قيل معناه أحمده معك، وقيل أشكر إليك نعمه وأحدثك بها. قوله: فقال عمر: هذا الذي أردت منك، أي أردت بسؤالي هذا أن تحمد الله. وهذا ملحظ عظيم قصده عمر رضي الله عنه في طرحه لهذا السؤال، وهو أن يكون سببا في حمد أخيه الله تبارك وتعالى. روى ابن أبي الدنيا في الشكر والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعلنا نلتقي في اليوم مرارا يسأل بعضنا بعضا، لا نريد ذلك إلا لنحمد الله عز وجل. ومن يسأل كيف أنت يذكره هذا السؤال نعم الله سبحانه عليه بالصحة والعافية والأمن والإيمان، فيحمد الله عز وجل. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف يجيب إذا قيل له كيف أصبحت. قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن مسلم عن سلمة المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت؟ قال: بخير، من قوم لم يشهدوا جنازة ولم يعودوا مريضا. قوله رحمه الله: باب كيف يجيب إذا قيل له كيف أصبحت، أي من وجه إليه هذا السؤال وقيل له: كيف أصبحت، أو كيف أنت، أو كيف أمسيت، فما الجواب المناسب؟ ومن يتتبع النصوص الواردة في هذا يجد أن الأجوبة على ذلك متنوعة، كما في الروايات التي ساقها المصنف في هذا الباب، وكذلك ما رواه ابن السني رحمه الله تعالى في كتابه عمل اليوم والليلة في تبويب مقارب لهذا التبويب، حيث ساق فيه جملة نافعة من الأحاديث والآثار في هذا الباب. وحاصل الأجوبة المأثورة في ذلك إما أن يقول بحمد الله أو الحمد لله أو أحمد الله إليك، أو يقول بخير، أو يقول كما سيأتي في الأثر الآتي: أصبحنا لا نشرك بالله شيئا. وفي هذا استحضار نعمة التوحيد، وكلها إجابات صحيحة ومناسبة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم في الجواب عن هذا السؤال. قوله رضي الله عنه: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت؟ قال: بخير، أي أصبحت بخير. فالجار والمجرور هنا متعلق بمحذوف مقدر دل عليه السؤال، وهو قوله كيف أصبحت. قوله من قوم لم يشهدوا جنازة ولم يعودوا مريضا، فيه إخبار منه صلى الله عليه وسلم بأنه لم يتيسر له ولم يتهيأ له في ذلك اليوم القيام بهذا العمل من شهود الجنازة وعيادة المريض، وهذا يتضمن الحث على هذه الأعمال والمبادرة إليها وبيان فضل القيام بها وعظم ثواب ذلك، وأن المسلم ينبغي أن يحرص عليها. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك عن مهاجر هو الصائغ قال: كنت أجلس إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضخم من الحضرميين، فكان إذا قيل له كيف أصبحت قال: لا نشرك بالله. قوله فكان إذا قيل له كيف أصبحت قال: لا نشرك بالله، وهذا خير ما يصبح عليه المسلم، أن يصبح لا يشرك بالله شيئا، فهذه أعظم النعم وأكبر المنن، وهي أعظم من الصحة والعافية والمال. وقد كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول كل يوم إذا أصبح: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وإذا استحضر العبد كبر هذه النعمة وعظم هذه المنة سلا إذا كان مصابا في صباحه بمرض أو قلة مال أو كرب، فيحمد الله عز وجل أن مصيبته لم تكن في دينه. وكم من الخلق على وجه الأرض يصبحون على الشرك والزيغ، والله يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهذا الصحابي رضي الله عنه كان إذا سئل كيف أصبحت قال: لا نشرك بالله، مستحضرا هذه النعمة العظيمة التي هي أعظم النعم. وعبد أصبح لا يشرك بالله شيئا أكرم بصباحه وأنعم. ويستفاد من هذا فائدة عظيمة، وهي أن من المهمات في صباح كل يوم استحضار نعمة التوحيد، فهي أكبر نعمة وأعظم كرامة وأولى ما ينبغي أن يستحضر في كل صباح. ولهذا فإن أكثر الأذكار التي في الصباح فيها التهليل، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التهليل في الصباح 100 مرة، وثبت عنه 10 مرات، وهذا كله من أجل استحضار نعمة التوحيد، وأن يصبح العبد ذاكرا هذه النعمة العظيمة ليبقى يومه محافظا على هذه النعمة وهذا الفضل العظيم. والحاصل أن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه يعترف بعظم هذه النعمة، فإذا سئل كيف أصبحت قال: لا نشرك بالله، وكأنه يقول: إذا سلم لنا ديننا ووقانا الله عز وجل من الشرك وأعاذنا منه فهذه أكبر نعمة وأجل عطية. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا ربعي بن عبد الله بن الجارود الهذلي قال حدثنا سيف بن وهب قال: قال لي أبو الطفيل: كم أتى عليك؟ قلت: أنا ابن 33. قال: أفلا أحدثك بحديث سمعته من حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما؟ إن رجلا من محارب خصفه يقال له عمرو بن صليع رضي الله عنه، وكانت له صحبة، وكان بسني يومئذ وأنا بسنك اليوم، أتينا حذيفة في المسجد فقعدت في آخر القوم، فانطلق عمرو حتى قام بين يديه قال: كيف أصبحت؟ أو قال: كيف أمسيت يا عبد الله؟ قال: أحمد الله. قال: ما هذه الأحاديث التي تأتينا عنك؟ قال: وما بلغك عني يا عمرو؟ قال أحاديث لم أسمعها. قال إني والله لو أحدثكم بكل ما سمعت ما انتظرتم بي جنح هذا الليل، ولكن يا عمرو بن صليع إن رأيت قيسا توالت بالشام فالحذر الحذر، فوالله لا تدع قيس عبدا لله مؤمنا إلا أخافته أو قتلت، والله ليأتين عليهم زمان لا يمنعون منه ذنب تلعه. قال ما ينصبك على قومك يرحمك الله؟ قال ذاك إلي. ثم قعد. قوله قال لي أبو الطفيل كم أتى عليك أي من السنين؟ قوله قلت أنا ابن 33. قال أفلا أحدثك بحديث سمعته من حذيفة بن اليمان؟ هذا الحديث هو من باب ما يقال الشيء بالشيء يذكر، فإنه لما قال أنا ابن 33 تذكر أمرا حصل له لما كان بهذا السن. قوله إن رجلا من محاربي خصفة عمرو بن صليع وكانت له صحبة وكان بسني يومئذ وأنا بسنك اليوم، أتينا حذيفة رضي الله عنه في مسجد فقعدت في آخر القوم، فانطلق عمرو أي ابن صليع حتى قام بين يديه قال كيف أصبحت أو كيف أمسيت يا عبد الله؟ قال أحمد الله. وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، أن من سئل هذا السؤال كيف أصبحت أو كيف أمسيت يجيب بهذا الجواب أحمد الله. قوله ما هذه الأحاديث التي تأتينا عنك، أي كأنه يستنكرها لأنه لم يسمع بها ولم تمر عليه. قوله قال وما بلغك عني يا عمرو؟ قال أحاديث لم أسمعها. قال إني والله لو أحدثكم بكل ما سمعت ما انتظرتم بي جنح هذا الليل، ولكن يا عمرو بن صليع إذا رأيت قيسا تولت بالشام فالحذر الحذر، أي إذا جاء عليك يوم ورأيت قيسا تولت بالشام فالحذر الحذر. قوله فوالله لا تدع قيس عبدا لله مؤمنا إلا خافته أو قتلت، أي أنهم عندما يكون لهم ولاية فإنهم يتسلطون على الناس ويكون منهم أذى للناس وقتل لهم. قوله والله ليأتين عليهم زمان لا يمنعون منه ذنب تلعة، أي أسفلها أو آخرها، والتلعة منحدر الماء ومصبه ومسيله، والمعنى أنهم يأتي عليه زمان يبلغ بهم الضعف والوهن وعدم القدرة إلى أنهم لا يستطيعون منع ذنب تلعة أي أسفلها. قوله قال ما ينصبك على قومك يرحمك الله؟ قال ذاك إلي. ثم قعد. والشاهد من هذا الأثر قوله قال كيف أصبحت أو كيف أمسيت يا عبد الله؟ قال أحمد الله. وفي هذا أن من سئل هذا السؤال فإنه يجيب بحمد الله تبارك وتعالى، والحمد شأنه عظيم وثوابه عند الله جزيل، والله عز وجل يحب الحمد ويحب من عبده أن يثني عليه، ويرضى عن عبده إذا كان حامدا ربه على نعمائه شاكرا عليها، فلله الحمد على وافر فضله وله الشكر على جزيل عطائه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.